بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وإمام الخلائق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على دربهم ومن استن بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الفوائد، وهي بعنوان: ما هي أقسام الزهد؟ ما هي أقسام الزهد؟ إخوة الإيمان، الزهد أقسام: زهد في الحرام وهو فرض عين، وزهد في الشبهات وهو بحسب مراتب الشبهة، فإن قويت التحقت بالواجب، وإن ضعفت كان مستحبا، وزهد في الفضول، وزهد فيما لا يعني من الكلام والنظر والسؤال واللقاء وغيره، وزهد في الناس، وزهد في النفس بحيث تهون عليه نفسه في الله، وزهد جامع لذلك كله وهو الزهد فيما سوى الله وفي كل ما شغلك عنه. وأفضل الزهد إخفاء الزهد، وأصعبه الزهد في الحظوظ. والفرق بينه وبين الورع أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، وأما الورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. والقلب المعلق بالشهوات لا يصح له زهد ولا ورع. قال يحيى ابن معاذ: عجبت من ثلاث: رجل يرائي بعمله مخلوقا مثله ويترك أن يعمله لله، ورجل يبخل بماله وربه يستقرضه منه فلا يقرضه منه شيئا، ورجل يرغب في صحبة المخلوقين ومودتهم والله يدعوه إلى صحبته ومودته. اللهم اجعلنا من الزاهدين، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا يا أرحم الراحمين، إنك سميع مجيب. إلى هنا أيها الإخوة والأخوات، تنتهي حلقة اليوم من برنامج الفوائد، إلى حين أن نلتقيكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.